إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعرفوا قدر نعمة الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الكريم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد بعثه الله تعالى في مكة وله من العمر 40 سنة، فدعا الناس إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وترك الشرك بكل أنواعه، وأمر الناس بالأخلاق الحسنة ونهاهم عن الأخلاق الفاسدة، وعلم الناس الأعمال الصالحة. ولكن قومه آذوا وكذبوه وآذوا أتباعه، وحالوا بينه وبين الناس مدة 13 سنة، حتى اضطروه إلى الهجرة إلى المدينة، حيث وجد الأنصار الذين آووا وآووا المؤمنين المهاجرين، حتى عبدوا الله تعالى بكل حرية، ودعوا إلى الإسلام بالكلمة الطيبة، ودافعوا عن الإسلام بالسيف والسنان، حتى نصر الله تعالى نصرا عزيزا، وفتح الله له مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولما أتم الله النعمة وأكمل الدين، لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى بعدما بلغ 63 سنة، وترك الأمة على دين واضح وميسر، دين رحمة، دين إيمان وعمل صالح. فعلينا يا عباد الله أن نتمسك بهذا الدين العظيم، وعلينا فوق ذلك أن نعتز بهذا الدين، لأننا ننتمي إلى خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. فعلينا أن نعتصم بحبل الله، وأن لا نتفرق، وأن نكون عباد الله إخوانا. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعرفوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. ومما سنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ووافقه عليه الصحابة التاريخ الهجري، لكي تتميز هذه الأمة عن غيرها ولا تكون تابعة لغيرها. فحتى في التاريخ يا عباد الله، يذكر المسلمون الدين، ويبدأون عامهم بالطاعة ويختمونه بالطاعة. ولذلك شرع الله تعالى الأشهر الحرم، قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. رواه مسلم. عباد الله، لقد كان سلفنا الصالح يحافظون على العمل الصالح أكثر في الأشهر الحرم، ويبتعدون عن سفاسف الأمور دائما، وخاصة أشهر الحرم وخاصة في العشر، فقد كانوا يحافظون على ثلاث عشرات: العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من شهر ذي الحجة، والعشر الأول من شهر محرم. وقد قال سلفنا الصالح: من سلمت له هذه الأيام، وسلمت له الأشهر الحرم، وسلم له شهر رمضان، وسلمت له الجمعة، فإنه في الغالب تسلم له كل سنة، فيكثر من الحسنات ويبتعد عن السيئات. فعلينا يا عباد الله أن نعرف في أي شهر عربي نحن، وإنه مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين في هذا العصر لو سألتهم عن الأشهر العربية فإنهم لا يعرفونها، ولكنهم في المقابل يعرفون الأشهر الميلادية. لا مانع من أن نعرف الأشهر الميلادية لأننا محتاجون إلى ذلك في هذا العصر، ولكن علينا في الوقت نفسه أن نعرف في أي شهر نحن حتى نكثر من الحسنات ونجتنب الذنوب والسيئات في كل وقت، وخاصة في الأشهر الحرم، وحتى نبدأ التميز عن غيرنا من الكافرين. وإن أخذنا منهم بعض أمور الدنيا فإننا لا نأخذ منهم الدين ولا التاريخ ولا العادات ولا التقاليد. وهكذا يعيش المسلم عصره مع تمسكه بدينه الحنيف. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن من الأعمال الصالحة التي يحرص عليها المسلم في هذا الشهر المحرم صيام يوم عاشوراء. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. والأفضل أن يصوم المسلم التاسع والعاشر حتى يخالف اليهود الذين يصومون العاشر. وقد تمنى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. ولكن لما جاء القابل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحق بالرفيق الأعلى. عباد الله، إننا في الوقت الذي نتميز بتاريخنا، فليس من السنة أن نحدث عيدا جديدا ولا أن نجعل طعاما خاصا في عاشوراء. فإن بعض الناس يجعلون في عاشوراء بعض الأشياء فيجتحدون في علومهم ويوسعون على أهليهم ويجعلون بعض الأطعمة الخاصة ويقولون هذا طعام عاشوراء. وهذا من الخطأ الذي قابل به بعض جهلة أهل السنة، قابل به الحزن واللطم والضرب الذي يفعله الروافض الشيعة الذين يضربون وجوههم ويخبشون وجوههم ويجرحون رؤوسهم بالسكاكين والسلاسل والحديد. وقد شوهوا جمال الإسلام، فإن الإسلام ينهى عن الحزن وينهى عن تشديد الحزن. لماذا لا يجوز للمسلم أن يجعل الأربعين للميت وثلث أيام للميت وسنة للميت؟ لماذا؟ لأن الإسلام لا يحب تجديد الأحزان. لماذا ليس من السنة أن يزور المسلم يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، أن يزور القبور؟ لماذا؟ لأن الإسلام لا يحب أن تحزن يوم فرح. إن الذين جعلوا بعض الأحاديث من أنفسهم ونشروها في المسلمين حتى يزوروا المقابر في العيد فعلوا ذلك لكي يحزنوا المسلمين ويجعلونهم يبكون في العيد. عباد الله، عاشوراء دار عليه العام على ماله العام الحول في عاشوراء فليخرج الزكاة في عاشوراء، ومن دار العام على ماله قبل عاشوراء فلا يؤخر إلى عاشوراء، وفي ذلك فائدة حتى يستفيد الفقراء طول السنة. أيها المسلمون، إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، فكثيرا ما نقرأ وأقيم الصلاة وآت الزكاة. وللزكاة فوائد عظيمة، منها أعظمها أن المسلم يشكر الله تعالى على نعمة المال ويمتثل أمر الله. ثانيا، المزكي يحصل على الأجور الكثيرة من الله. ثالثا، المزكي يهذب نفسه ويطهرها من الشح والبخل. رابعا، فيها المواساة الفقراء والمحتاجين. خامسا، فيها البركة وتطهير المال من الآفات. سادسا، فيه تحريك المال وعدم كنزه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. سابعا، من فوائد الزكاة تقوية رابطة الأخوة بين المسلمين. أما منع الزكاة ففيها العذاب الأليم ومحف البركة واختلاط الأمور وانتشار الفقر وكثرة الفقراء وضعف الأخوة بين المسلمين. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن أخطار منع الزكاة منع المطر من السماء الذي به حياة المخلوقات. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينظروا. رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم ورحمكم الله أن الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة: النقد وهو الذهب والفضة وما يقوم مقامهما في هذا العصر من الأوراق النقدية. ثانيا، عروض التجارة وهي السلع التي يقصد بها التجارة والربح. ثالثا، الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فقط. رابعا، الزروع والثمار. فأما الذهب فنصابه 20 دينارا ما يعادل 85 غراما من الذهب، فمن عنده هذا المقدار وزيادة فعليه ربع العشر. أما الفضة فـ40 درهما فضيا وهو ما يعادل 595 غراما، فمن عنده هذا المقدار وزيادة فعليه ربع العشر. وتجب الزكاة في هذه الأموال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، سواء ادخرها المسلم للتجارة أو للنفقة أو للزواج أو البنيان أو لشراء سيارة أو شراء بيت، وسواء كان مالكها كبيرا أو صغيرا. حتى اليتيم يجب أن يخرج وليه ووصيه أن يخرج الزكاة عنه، لأن الزكاة متعلقة بالمال. حتى لو كان الإنسان مجنونا فإن وليه يخرج الزكاة من ماله. ومن استفاد مالا في أثناء السنة فإن كان المال من ربحه الأصل فيضمه ويزكي الجميع، وأما إن لم يكن من ربحه فإن شاء ضمه وإن شاء تركه حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول. ولا زكاة في الأموال المؤجرة، وإنما على أجرتها. من كان عنده بيت أو سيارة يؤجرها أو دكان أجره فلا يزكي على الدكان، وإنما يزكي على المال إذا قبضه وطال عليه العام. وأما زكاة الأنعام والزروع والثمار فتفاصيلها تجدونها في كتب الفقه، وعلى المسلم أن يسأل عن دينه العلماء الذين يرشدونه إلى الصواب. عباد الله، إن الله تعالى جعل المستحقين للزكاة ثمانية أصناف. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، أي الدائنين المدينين، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فاختاروا أيها المزكون لزكاتكم الصالحين، واختاروا خاصة الأقرباء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، رواه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، تعاونوا على إنجاح هذه الشعيرة، شعيرة الزكاة، وخاصة إذا كانت منظمة كصندوق الزكاة الذي نفع كثيرا ورفع الغبن عن كثير من الفقراء، بل رفع المستوى عن بعض الفقراء، فصاروا يزكون بعد سنوات. وعلينا يا عباد الله أن نتعلم أحكام ديننا، وأن نعمل بها، وأن ندعو الناس إليها، وعلينا أن نصبر، فإن كثيرا منا مع الأسف لا يتعلم، وهناك من يتعلم ولا يعمل، وهناك من يتعلم ويعمل ولكن لا يدعو. فكم من إنسان يصلي وبجانبه جاره لا يصلي، فلا ينصح، فقل له بر يعرف صلاته غلط، عليك أن تدعوه. كثير من الموظفين عنده صاحبه في الإدارة أو في الوظيفة أو في العمل أو في الشركة لا يصلي، ويراه يفعل المنكرات ويسكت عنه. متى ينتشر الإسلام يا عباد الله؟ أتنتظرون من الأئمة فقط؟ إن الدعوة إلى الإسلام مطلوبة من الجميع، لكن كل واحد على قدر علمه، فلا تتدخل في الأشياء التي لا تحصيها، ولكن الدعوة إلى الله واجبة على الجميع، كما قال تعالى: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله، وما أنا من المشركين. فإذا دخلت مثلا دكانا أو مكانا فيه التجارة ووجدت امرأة هي التي تبيع واشتريت من عندها، قل لها كلمة طيبة، قل لها إن شاء الله مرة قادمة إذا جئت أجدك محجبة، بكلمة طيبة وطيبة، هكذا ينتشر الخير. أما أن نسكت عن الشر فإن الشر يزيد والأشرار يترتبون على الصالحين. يعني علينا يا عباد الله أن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن الله تعالى يجعل من ذلك خيرا كثيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم، اللهم اقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا، واغفر لهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اهد المسلمين جميعا يا رب العالمين، حكاما ومحكومين، أئمة وعامة يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من الوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ول علينا الاخيار ولا تول علينا الاشرار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.